والقول الاشتراط يعني موضع التسليم مطلقا ضمن التفصيلات الآتية. فهذا القول الثاني هو اختيار المصنف الجلوس ليش بعيدني، لأنه حسه إذا ما حدثت موضع التسليم ليس هناك مكان أولى من مكان آخر، ما عندنا دليل على نجوم محل العهد، فيستحيل التسليم بلا مرجح. المشتري يقول سلمت لكم ضيع يقول أنا أسلمك في صحراء، أنت ما حدثت موعد مكان محدد للتسليم. مع أنه باختلاف مكان التسليم شنو يصير؟ هم الثمن يختلف، هم الرغبة تختلف. يعني واحد يسلم لكم البضاعة في قوم غير يسلم لكم البضاعة في صحراء، واحد جهاتي يسلم لكم البضاعة في جهاته ثمنها كلش أقل. أما إذا جاب البضاعة إلى قوم سلمها لكم ثمنها يرتفع طبيعيا لأن ما في مؤونة بعد عليكم. فإذا عندما يختلف موضع التسليم هم الثمن يختلف هم الرغبة تختلف. أنا أظن ما حد يقول بروح للدرس آخذ البضاعة، أنا ما أريد سيارة في طهران، أنا أريد سيارة في قوم، أنا ما أريد سيارة في سوريا، شنو أشوف سيارة في سوريا؟ لا أريد ذلك لأنه لا حاجة لي في ذلك. فإذا إذا ما حدد موضع معين أكو مناطق مختلف، وحسب اختلاف المناطق هم الثمن يختلف، هم رغبة المشتري تختلف، ولا ترجيح لأحدها على الآخر، فأيها نعطي المواضع؟ فيحدث هناك نزاع بين البائع وبين المشتري في المعاملة الباطلة. ليش دليلين؟ لاختلاف الأغراض، باختلاف منه المكان، مكان التسليم، موضع التسليم. اللي اختلاف الأغراض موجب لاختلاف الثمن، الثمن يختلف في قابلنا، وموجب لاختلاف الرغبة، مرة تشتري بضاعة من الجهات تسوقها في نفس الجهات في القرية، مرة تسوق البضاعة في المدينة، ماكو داعي تروح للقرية تاخذ البضاعة، اخذ البضاعة في نفس المدينة، حتى لا تتحمل متاعب النقل والانتقال. المهم الأغراض مختلفة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني للقول الثاني ولجهالة موضع الاستحقاق لابتدائه على موضع الحلول المجهول. شوفوا انتم اين الدليل الثاني هو المجهولية. الدليل الاول شنو كان؟ الدليل الاول ان الاغراض مختلفه مما يؤثر في اختلاف الثمن والرهبه يختلف، فيحدث هنالك النزاع بين البائع والمشتري. خلاصه الدليل الاول حدوث النزاع. خلاصه الدليل الثاني المجهوليه. انتوا وين تستحقون هذه البضاعه؟ الجواب انتوا في لحظه حلول الموعد اين تكونون؟ اذا انتوا والبائع فيكم وين تستحقون البضاعه؟ تطلبون مني لازم تسوقوا مثلي. اذا انتوا اثنينكم رايحين الى مشهد وحل الموعد صحيح؟ فوين تطالبوا؟ في مشهد تطالبوا، فورا لازم يدفع لكم لانه ده حل الموعد. فبالنتيجه اين هو موضع التسليم؟ مجهول. لأن موضع التسليم مبتني على شنو؟ على وقت الحلول. متى ما حل الدين وكنت في موضع فذلك الموضع هو محل التاخر، وهذا المحل مجهول. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرضا تموت. أنت بعد شهرين وين موجودين المواضع؟ بلد؟ من مدركم بايدري؟ نحن نقول موضع الكون انصراف داخل اينما كان. اذا في مشهد يعني يرجعون الى قوم في قوم ياخذ من الخاتم مثلا، لا في مشهد ياخذ من الخاتم. منو قلت؟ انا اشتريت لكم خاتم في قوم، قلت بعد شهرين لازم تسلموا، بعد شهرين احنا في مشهد، وين تسلموا الخاتم؟ في مشهد بعدين؟ لا ما من شرط، لا حسب العرس. لا ما كان الشرط، ما يقال حسب العرس. العرس شو يقول؟ العرس يقول مكان مكان الآن في مشهد ثاني بعد ثلاثة شهور يرجع لكم. يعني حسب هالشكل تتعاملون انتو؟ لا أقول إن إذا قام يشتغل على القام يجي إذا واحد دليل إذا قام يشتغل قال بعد راس الشهرية لازم تسلموا لي البضاعة. الآن راحين انتو في أمريكا سنة تقول تقول سلم لي البضاعة، يقول ما سلم لا يقول هذا لازم يرجعون لنا شد الأقوى بعيدا. ولجهالة الموضع الاستحقاق يعني هذا في أي موضع يستحب أن يأخذ البضاعة من البائع مو واضح، قد يكون في طوق قد يكون في ضرر، لابتداء موضع الاستحقاق على موضع الحلول. موضع الحلول يعني شنو؟ يعني أين تستحق أن تأخذ البضاعة في الوقت الذي يحل الموعد. خب أين تستحق البضاعة مو واضح؟ ليش؟ لأن مو معلوم أين يحل الموعد. واضح العبارة؟ لابتداء موضع الاستحقاق على الموضع اللي كنت فيه وحل فيه الأجل، اللي موضع كله الأجل هذا مجهول، فمقال الاستحقاق أيضا يكون مجهولا. وبهذا يعني بما ذكرناه صار القرض المحمولة على موضع الفوز معلومة. في باب القرض وفي باب النشيئة شنو يقولون؟ يقولون أنه بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى القرض وبالنسبة إلى النشيئة. إن لا يريد إشتراع على هذا الصوم في القرض، لماذا لا يجب تعيين المحل؟ أنت اقترف يوم واحد ألف دينار، وبأين ترجعون له ألف دينار؟ العلماء قالين مو لازم تعيين المحل معه. النشيئة اللي هو عكس السلام، إذا أنتوا أخذتوا الخبز وتردون تعطون الثمن للعطار أو البقال أو الخباز بعد إذن، يعني حسب الأشياء المختلفة تردون تطول في مابع، ولا لازم تعطون للعلماء بعيد مو لازم تشترطون موضع معين. ما هو الفرق بين القرض والنسيئة من جانب دين، يعني دين المتعارف عندنا، وبين السلف من جانب آخر؟ الجواب نقرأ في دليل خاص على أنه لا يجب تعيين المحل. القاعدة العامة لازم تعيين المحل، ذانا كل موضعان خرجا بالدليل، فيبقى هذا الموضع لا بد من التعيين. وبهذا يعني كما قلنا من الاستدلال فارق السلف فارق القرض. القرض شنو حكمه؟ القرض اللي يحمل على نفس موضع القرض، يعني مو لازم تعينه، اذا افترضت لازم تردوه في نفس المكان لكون الموضع معلومة. هنا الموضع معلوم، بينما في النسيئة الموضع مجهول. شلون بالقرض صار معلوم الأدلة الخاصة المذكورة في كتاب الدين؟ هناك نفسي الأدلة. وأما النسيئة اللي هو عكس السلف فخرج بالإجماع، خرج من هذا القانون العام وهو التعيين بسبب الإجماع على عدم اشتراط التعيين محله، المحل اللي يدفع فيه الثمن. بناء على هذا الاتفاق بين محل بحثنا وذلك المحل، هذا قولي. القول الأول ما عينت شنو ينصرف إلى محل بحث. القول الثاني ما عينت باطل. وفصل ثالث، هذا القول الثاني، إذا أكو في حملة مؤونة إلى موضع التسليم فالمعاملة شنو حكمها؟ لا بد من التعيين. إذا ما عينت باطل. إذا هذه معونة المعاملة الصحيحة، مثلا أنتوا اشترطتوا أن ماذا يعطى؟ أن يعطى خاتم مثلا. إذا في المكان اللي المشتري طالب من البائع بالبضاعة، إذا نقلب إلى ذلك المكان، ما دي معونة المعاملة الصحيحة؟ الخاتم موجود في كل مكان، في قوم موجود في بشر، أينما تكونوا يكون الخاتم. نضع المعامل ليش باطل؟ لأن ما فيها دواء أخرار. المشتري يكون طالبكم تروح تشتروا من الدكان تطولة، في مشهد طالبكم تروح تشتروا من الدكان تطولة، يعني المسألة بسيطة. أما إذا كان في حملة مؤونة بدل شنو هو؟ كان حنطة مثلا، الحنطة اشتريتوا 1000 كيلو حنطة مثلا، أو اشتريتوا سيارة مثلا اللي في حملة مؤونة كل مكان مو متوفر، اللي إذا في مشهد طالبهم لا تدخلوا منا إلى مشهد. هنا المعاملة إذا ما عجلت باطلة. ليش؟ لأنه إذا ما أكون مؤونة ما يصير نداء، أما إذا أكون مؤونة يصير نداء. المشتري يقول سلمني في مشهد، البايع يقول لا هذا بي كروة أسلمك في قوم. وفصل ما بينهما، وفصل ثالثا اشتراط التعيين إن كان في حمله مؤونة. إذا في حملة إلى البلد الآخر دي مؤونة، بلد الآخر منه هو اللي هو بلد المطالب. إذا في حمل المبيع الى بلد المطالبة بمؤونة هنا لابد من التعيين اللي هو اذا ما عينت المعاملة باطلة وعدم الاشتراط بعدم ماذا بعدم وجود المؤونة في الحامل الى بلد مطالبة وقسم من المخشين بالين المناخ بلد عقد مو بلد المطالبة يعني اذا في حمل البضاعة الى بلد العقد بمؤونة اذا ما عينت المعاملة باطلة إذا ما لي مؤونة المعاملة صحيحة هذا قول الثاني القول الرابع هو أنتم في بلدكم لو في بلد غريب إذا في بلدكم بتردون تكون في بلدكم فالمعاملة صحيحة وهذا قد يكون عرفي هذا المطلب الدليل في الكلام الرابع إذا أنتم فيكم بعتوا واشتريتم ظهرنا ولا بنسلم فيكم أما إذا رحيم في قرية رحيم للشمال سفرة أسبوع بالشمال أخذت المعاملة هو لازم تسلم هو بالشمال؟ لا يقول مثل لا بد من التعيين لازم تعيين اللي أين مثل وفصل رابع بكونهما المتبايعين في مكان قصدهما مفارقة ذلك المكان فهذا شنو حكمه؟ لا بد من التعيين وعدم كونهما في مكان كذلك يقصد المفارقة لا بد من التعيين هذا قول الرابع وفصل خامسا باشتراط التعيين فيهما يعني لفت بين القول الثالث والقول الرابع اذا في مؤونة لا بد من التعيين اذا في مكان تقصد المفارقة ايضا لا بد من التعيين هذا الخامس تلفيق بين الثالث والرابع باشتراطه فيهما هذا ثلاث اقوال اما وجه الاول القول الاول والثاني واضح الاول ليش للانصراف القول الثاني للمجهودية أما الثالث والرابع والخامس وجهه وجه تلفيق الدليل الأول مع الدليل الثاني واضح ووجه الثلاثة مركب من الدليلين الأولين شلون الآن نقول مثلا القول الثالث شنو قال القول الثالث قال إذا في مؤونة فتفقد إذا ما في مؤونة فالصحيح عن الشرط عدم التعيين شنو دليله؟ أما إذا ما في مؤونة ما أخذ الدليل الأول إذا ما في مؤونة صحيح هذا بعد الإثبات في مؤونة تفضل هذا بعد لا أما بعد الإثبات نقدر بدليل القول الأول أو فوق الحكم أحل الله البيت المؤمنون عنده شروط شرط تعمل بهذا الشيء أما إذا في نقل مؤونة شنو يصير؟ نقدر بدليل القول الثاني شنو دايه؟ دايه لاختلاف الثمن فالثمن الواقع يصير مجبول يعطوا فرق تنقل البضاعة من بلد قريب إلى هذا ثمن كذا تنقل من بعد بلد بعيد إلى هنا ثمن أكثر فالثمن يصير مجبول نجي إلى مثلا القول الرابع مكان قصدهم المفارقة ومكان قصدهم المفارقة إذا مكان قصدهم المفارقة باطل ليش بدليل دليل القول الثاني شنو دليل القول الثاني أنه مجبول وين يسلم؟ احنا بالشمال وبالشمال ما نسلم فوين يسلم مجهول فإذا الباطل اما اذا كنا فيكم المعاملة صحيحة ليش بدليل القول الاول؟ شنو دليل القول الاول؟ انه الانصراف يقتضي بلد العقل ان هناك الانصراف ما يقتضي بلد العقل وهكذا الخلاصة كله تفصيل فيها بعد الاثبات وبعد النفي بعد الاثبات دليله هو دليل القول الاول بعد النفي دليله هو دليل القول الثاني راجعوا الحاشية وقفنا على سبيل الحاشية ولا عيب أنت شو رأيكم ولا عيب أن التعيين مطلقة سواء كنت في الشمال أو في قوم أكو في نقلة مهونة لو ما أكو أولى ليش حتى ليش نزاع عاديا وإلا إذا ما عينته يصير نزاع بين البائع والمشتري هذا ما البحث الآخر كل شرط جائز في عقد السلام إلا شرطا أحلا حراما أو حرما حلالا واضح كل شروط جائزة إلا الشروط اللي نقص الإسلام على تحريمها ويجوز اشتراط الشرط السائر الجائز اشتراط في العقد كاشتراط حمل المبيع على موضع معين إلى أمريكا وتسليمه في ذلك الموضع المعين في أمريكا ورهن اشتراط رهن أنا أقول من قال لك تسلم لي البضاعة قال البائع من قال يسلمني البضاعة؟ فيعطيني هذا الخاتم الذهبي حتى إذا ما تجرت البضاعة لا تقول هذا الخاتم التوك منه الثمن جون. واشتراء الضمين لو قريتوا كتاب الضوابط المجلد الرابع ها الضمين يعني شنو؟ يعني نجيب واحد اللي يثبت يضمن هذا ويثبت يعني شنو يثبت؟ يعني هو اللي يكون مسؤول عن عملية الدافع. فأنا المشتري أرجع على منه على البايع أو على الضمين؟ على الضمين. الضمين يرجع على البايع. هذا تفصيل كتاب الضمان. وكون المبيع من غلة أرض أو بلد أقول لازم هذا في الحنطة تكون من حنطة الشمال مثلا أو التمن يكون من التمن الشمال مثلا وكونه من غلة أرض أرض معين فلان أرض أكو في أنا عندي أرض في مقابل من هذه الغلة الغلة يعني الإنسان أو غلة بلد بلد الشمال مثلا طبعا بشرط أن لا تخيس لا تفسد تخيس يعني تفسد منو الغلة في تلك الأرض غالبا يعني بس برا اكو ارض هذه الارض غالبا السيول تجي عليها وتودي الانتاج مالها اقول لازم الغله تكون من هذه الارض هذا غلط لان ما عندنا وثوق بحصوله بينما قلنا لازم يكون غالبا الوجود في وقت الحلول اما اذا الارض الشراء وكلها برحب ما يخرب وما يفيد وما يفسد فلا مانع من ذلك ونحو ذلك من الشروط انتبهتوا كل شرط حلال بشرط أن تخيط ثوبي مثلا تستلمني هذا كيلو خمسة وتخيط ثوبي شو المانع من ذلك أما إذا كانت الشروط محرمة شو الشروط المحرمة بل أن تبيع لي هذه الحنطة بشرط أنه شو الشرط محرم للعروس المهر مثلا أو مثلا أن يبيت ليلة مع زوجته مثلا هذا ميزون فنحن نعلم هذا البحث بحث جديد أصل بيع ما لم يقبض وبيعه قبل أن يحصل مسألة المسألة الأولى هي مثلا مربوطة بالوسائط الاقتصادية اللي تسبب عادة رفع الأسعار مرة أنا أبيع هذا الشيء اللي اشتريته قبل ما يقبل موعده أنا قلت السيارة متى أخذها في أول محرم قبل أول محرم أنا شنو أسوي؟ أبيع السيارة هذه المعاملة لا تجوز وباطلة واضح قبل حلول الموعد ليش لا تقبلون الموعد هذا ما يتم لكم أنتوا لا تستحقونه انتبهتوا؟ أنتوا لا تستحقون شيئا في هذه الفترة استحقاقكم يعني في أول محرم الآن تبيعون شنو؟ تبيعون فشيء اللي ما تستحقوه ما يكون حق في ذلك أما إذا صار أول محرم لكن البايع بعد ما سلم لكم البضاعة ما شكل هل يحق لكم أن تبيعوا السيارة قبل أن تقبضوها؟ الجواب نعم لكنه مكروه لأن بيع ما لم يقبض هذا مكروه وقرناه فيما مضى تذكرون تكلمنا حول بيع ما لم يقبض تكلمنا حول هذا المطلع في صفحة 301 الرابع والعشرون شرط بيع ما لا يقبض أو ما لا يقبض هذا مكروه وكذا يجوز بيعه كما يجوز اشتراط السائق يجوز بيع المبيع المسلف فيه بعد حلوله وقبل قبضه أول محرم بعد ثم قبضين على الغريب لنفس البايع أتبيعه وغيره إنسان آخر طبعا على كراهته للنهي عن ذلك بيع ما لم يقبض لقوله صلى الله عليه واله لا تبيعن شيئا حتى تقبض الوثائق يسوون قبل ما يقبضون يبيعون الشيء هذا اسلوب من الاساليب قبل ما يقبض البائع يقول له ما اسلمك يقول من خالف بكره اقبض منك يروح يبيع هذه البضاعه على واحد اخر بيع الاغاني حرام سيدنا بني لا بيع الاغاني مو حرام البيع الثاني حرام لا تبيعن شيئا حتى تقبض ونحو هذا الحديث طبعا هو هذا الحديث لا تبي عنه ان احنا ترتب المعارف يدل على ماذا الحرمة فشلون نقول مكروه هذا العمل المحمول هذا الحديث على الكرامة بدليل اكو روايات تقول لا بأس ببيع ما لم تقبض مو شكل فالجمع بين لا تفعل ولا بأس شنو هو انه مكروه رواية تقول لا تأكل جبن، رواية يقول ما يخالف تأكل جبن، شو يقول النتيجة يصير مكروه أكل الجبن. هذا الرأي الأول. وخص الكراهة بعضهم بالمكيل والموزون. قال إذا المبيع مكيل وموزون مكروه تبيع قبل القرض. أما إذا مو مكيل موجود كالسيارة ما بيشمل تبيع قبل ما تقبض، يعني مو مكروه. وآخر خص الفقر بالطعام، يعني مو كل مكيل وموزون، وإنما فقط الطعام مكروه تبيع قبل ما تقبض. الطعام يعني شنو؟ يعني البنطة والشعير، هذا كان الصلاح الفقير، مو طعام. وحرمه يعني البيع قبل القرض آخرون فيهما، هم في المكيل والموزون هم في الطعام. قايلين في الطعام وفي المكيل والموزون، هي الطعام جزء من المكيل والموزون طبيعية، يعني في المكيل والموزون بعبارة أخرى في المكيل والموزون هي الطعام جزء، المعاملة محرمة. ليش؟ وهذا القول هو الأقوى، عمل حملا لما ورد صحيحا من النهي على ظاهره. أكو روايات صحيحة تقول لا تفعل هذا العمل، والروايات صحيحة. شنو نحمله؟ نحمله على ظاهره، عندنا ابداء ظاهر على الفرد. ان قلتم اكو رواية تقول لا بأس، نقول هذه الرواية ضعيفة، والضعيف لا يقاوم القوي، فنحمل بالرواية حملا لما ورد مرودا صحيحا، يعني عن طريق صحيح. وورد شنو هو من النهي؟ نحمل على ظاهره، ان قلتم اكو رواية تقول ما يخالف لضعف المعارض الدال على الجواز، اللي هذا المعارض يحمل النهي عن الكراهة. فإذا بالنتيجة الرواية شنو تقول؟ الرواية تقول بيع المكيل والموزون اللي من جملة الطعام هذا شنو حكمه؟ حرام. إن قلتم الرواية رسول الله يقول لا تبيعن شيئان، مو فقط المكيل والموزون، يعني كل شيء حرام، يعني حتى السيارة حرام، يقول هاي الرواية ضعيفة لا تبيعن شيئان. فكم طائفة من الرواية عندنا؟ ثلاث طوائف طائفة. الرواية تقول لا تبيع عنا شيئا، أي شيء حرام قبل القبض، هذا شنو قلنا؟ أنا ضعيف فباب. الرواية تقول لا بأس بالمكيل والموزون، قلنا هاي ضعيفة فهي باطلة. فما تبعدنا إلا الرواية اللي تقول المكيل والموزون حرام البيع فينا قبل القبض، ونعمل بهاي الرواية. لا وحديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض اللي هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله لم يثبت، هذا مو ثابت لأنه كأنه وارد من طريق العامة. وأما هذا البحث الأول بيع قبل القبض، وأما بيع المسلم فيه قبل حلوله قبل أول محرم فلا يجوز لعدم استحقاق المبيع حينئذ قبل الحلول. فمن استحق حكم عليك هذا المبيع شلون يبيع عنه؟ نعم لو صالح على المسلم فيه فالأقوى الصحة، الإسلام قرر الصلح كنافذة للهرب من الأحكام الثقيلة، كل حكم ثقيل مثل المعاملة المجهولة باطلة سوي صلح انتهت القضية. صحيح؟ هذه نافذة للتنفيس عن المكلفين وعدم تقييدهم بالقوانين الشديدة الكثيرة، لأن الناس يكرهون القانون الثقيل. الإسلام المستمح مع المكلفين يسوي الحيل الشرعية، الحيل الشرعية يعني أبواب الهروب من القانون اللي النفس من شنو أجيبكم نفسه. أنت في شهر رمضان لازم تصوم، شنو تسوي؟ أشرب سافر، أنت ليش تسافر؟ لإسقاط الصوم عن نفسك. شو المانع منها؟ ما دام هو الإسلام جعل لك طريق الفرار فما المانع من أن تفر من هذا الطريق؟ هو الإسلام يقول فر ما عنده مانع. بعدين بالشتاء على برد الهواء صوم، شو المانع من ذلك؟ فإذا إذا اشتغل مصالح قبل أول محرم فالأقوى الصحة، وإن كانت كنت لا تستحقه الآن استحقاقا كاملا. هذا بحث. البحث الآخر، أنت اشتريت شنطة جيدة، مرة يعطيك شنطة أجود، مرة يعطيك شنطة رديئة. إذا أعطاك شنطة أجود لازم تقبله ما لازم تقبله؟ المشتري لازم يقبله ما لازم، لأن أعطوا رأيي من العلماء فتم دليل لازم يقبل. السبب بدليل، الدليل الأول أن الطرف الآخر محسن، هذا ده يسوي احسان هنا. هذا مو زين اللي بس يضيف ذاك النوع اللي استخدمه يعني. دليل؟ هذا مو زين لا هو مضر من جانب اخر، ليش يكون مضر من جانب اخر؟ لا هو مضر من جانب اخر. اطلاق ما لنا حدود ثانوي حتى يجي لا ضرر ولا ضرر. القضية هو انه يدفع لكم ثمن احسن. ثمن انت اشتريت ابو 35 ثمن يدفع لكم ابو 80 ثمن. هذا لا يحسن لكم البائع. وانت اذا ما تقبل فانت معاند والمعاند لازم يرقم انت. هذا الدليل الاول. هي تكون سيارة جديدة. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني تكون كفاءة امن نرى هم في شمال. انت لك التسعين هذا 910 اضافية جديد. يعني شوفوا درجة غليان 100 هذا دي درجة غليان 90 لو ما في. نعم بي. هم في هم في اضافة. انت شو نريد؟ انت نريد تقين قبل 90 شو المعنى من ذلك؟ انتو رتو شو رتو؟ بلي هذه الشمعة لدرجة نور رجية 500 مع درجة نورها 50 ابو 100 هم بي 50 هم بي اضافة درجة 50 طالب بي 50 او 50 هذا دليل. القول الثاني قال لا مو واجب. ليش مو واجب؟ لأنه الأفراد مختلفة ما يدعك لأنه أنا إذا أقبل كل مكان يرفض مني على رأسي يقول هذا اشترى مني ثمن أبو 35 أنا تحققا على قرش الفقير مستضعف مسكين طلع أبو 80 ثم بلي مين عجبه هذا من بداية المعاند يرغم هذا في الآية ورواية مين عجبه أنا ما يصح وحديث ما كان يرغمني؟ أنا أريد أجر بيت رجيم متواضع واحد من قوة يجي وجيني في فندق خايف اللي موجود في مشهد أصلا ما أريد أروح في فندق خايف ما لي مخلص ما يعجبني متواضع ما يعجب يقول لا بالقوة تعال هذا غريب هذا اللي هذا المعارض يرغم يقع وإذا دفع المسلم إليه من المسلم إليه وإذا دفع فوق الصفر اللي أخضر وجب على المشتري القبول. ليش؟ لأن هذا الدفع خير وإحسان فالامتناع من هذا الخير علاجه والمعارض لازم يمر عن سبب الرهان بلي؟ فوق هذا الجواب هذا واحد. الشيء الثاني هو لأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة هذا الدليل الثاني. يعني شنو؟ يعني انتو يمكن تفصلون 50 درجة من هذا الغير عن البقية؟ لا ما يمكن تفصل. ايه تدري 50 اخذ 50 هو يقول افصل البقية ولا اقول ما اقدر افصل. هو يريد ماي درجة قال انا 50 انا اقل ابو 100 يقول وين 50 اقول 50 موجودة يقول افصل البقية اقول له ما اقدر. هو شي يبدل المشكلة اشبه بالاستحسانات السنية ولان الجودة صفة إضافية المشتري يقول ما رجل صفة إضافية أقول ما أقدر أفصل أخذ نفسي لا يمكن فصلها فهي تابعة للمبيع اللي هو 50 تابعة وملازمة لها بخلاف ما لو دفع أجل قدرا. يعني شلون دفع أجل قدرا؟ هذا من الناحية الكيفية. أما إذا اشتريت من الكيرو حط دفع كيلو أنا أشوف كيلو في دربي ما لازم أقبل. ليش؟ لأن يمكن فصله وفرسه بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا فإنه يمكن فصله صحيح؟ ولو كان هذا الأزيد في ثوب. يعني شو كان الأزيد في ثوب؟ اشتريته منه ثوب في الثوب أكو إبرة تشير الإبرة زبوية من بايع عروفة على الدرس يعني مو لازم كيلو مع كيلو ثاني لا إبرة أكو بالثوب شو الثوب الإبرة زبوية يعني مو لازم يكون إلى وجود مفرد مش تركون حتى إذا شو بالثوب طاقوا ثوب في ثلاثة حلطة واحد يعني شو الحصاد الزبوية هو رضا على ذلك. هذا القول الأول يقول إيش قول ضعيف وقيل لا يجب مو واجب القبول. لما فيه من المنة إذا قبل حتى إذا ما قبل ما يعجب ما يعجب أقبع على الناس أقولهم شوية مش الظهار لا ما يعجب هم ماني ليش ما يريد يقول هذا البحث الثاني دفع دون الصفر لازم تقبلوا ولا بلد من تقبلوا. يعني انتوا اشتريتوا منا بيت بيت قلتوا بشرط ان يكون البيت في 5 مرات البيت طلع في 4 مرات لازم تقبلوا؟ لا. حتى اذا في نقطة قوة مو موجودة في اول 5 مرات أول 5 مرات ما كان بيتردد، أول 4 بيتردد، يقول هذا بيتردد يقول مهاري، أنا أريد 5 مرات. مين غالي؟ هذا الباقي أقبلنا. ودونها أي دون الصفة المشترطة، مشترطة لا يجب قبوله، وإن كان أجود من وجه آخر، هذا المدفوع، يعني بيتردد مثلا، مو لازم قبوله. لأنه هذا المدفوع ليس حق المشتري. المحقق على استحق بيت ابو 4 5 مرات ما وقع العقد على 4 مرات فما وقع عليه العقد لم يدفع وما دفع لم يقع عليه العقد صعب ولم تطبقه صعب ما وقع لم يقع لم يقع ما دفع لم يقع عليه العقد وما وقع العقد عليه لم يدفع المعاملة باطلة. الدليل الثاني مع تضرر المشتري بهذا المدفوع الضرر قد يكون احيانا قد يكون يريد بيت 4 غرف 5 غرف هذا دائما عند خطار ويحتاج الى غرف كثيره بالبيت مو شكل يحتاج الى غرف كثيره بالبيت لو عنده 5 اولاد 4 هو ياخذ غرفه ويريد يزوج اولاده كل واحد في غرفه فتدفعوا له 4 الخامس وليبعوه في الضرر بهذا ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام. هذا بحث جديد. إذا اشتريت شيء لازم ليكون بهواية شوائب. أما إذا كان بهواية شوائب شنو حكمه؟ لكم حق أن تطالبوا بالبدل يعني بمنصر آخر. اشتريت منصر تبين نص هذا الفراغ شنو حكم؟ نحن ما اتفقنا على هذا تأخذون منصر ثانية. نعم لو كان الشوق قليلا جدا ذرة تراب لو مجموعة من الذرات المتسامحة ورسالة لا تجب الدعاء لا شيء متعب ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق. يعني مرة البايع يقول هذا النص بتراب لازم لأنه قبل ذلك مرة لا كان أشتري منك حنطة لازم تكون نقية من الزوان. الزوان فالشي ينبت فضوليا على الحنطة بين الحنطة فمو يقلعون القنطة هو مثل القنطة لكن أصغر منه يقلعون القنطة هو ميزي ما لازم يكون بجوار. والمدى المدى هو الطين اللي تيبس قطعة طين اللي تيبس يصير قطعة قطعة هذا المواجه. والتراب والفجر غير المعتاد وايد قشر هذا واجه. ويجب تسليم التمر والزبيب جاسين إذا اشترى التمر ويسلم له رطب اللي فيه ماء كثير لا لازم يجوف زر أسود ماء يقل طبيعي مجاف يعني يقل ماء بعدين يسلمه. وكذلك الجديد لازم يسلم الجار. إذا اشترى عنب ورطب لازم يسلمه صحيحين يعني لا يكون بهم عين لا يكون بهم دود مثلا يشوف العرق لانه إذا اشترى الجديد يسلم عنب إذا اشترى عنب يسلم الجبيب لا عنب عنب سلمه الجبيب جبيب سلمه. ويعفى عن اليسير الذي يتقبل ويحتمل في العرف والعادة شوية بيزوان شوية بيزوان. البحث الآخر ولو رضي المسلم من هو المسلم؟ المسلم المشتري اللي دفع الثمن أولا. ولو رضي المسلم بالأدول صفتها ليش اجت مسألة الزوان والتراب عن هذا عين وأدول. ولو رضي بالعدوان يصفت اللازم أصبه هذا هو المعارضة يصير لازم والعقل يصير لازم لأنه أسقط حقه من الزائد لأنه أسقط حقه من الزائد ممكن يستحق الزيادة أسقط حقه الزائد عن الأفضل أسقط حقه من الأفضل برضاه. كما يندم العقل لو رضي بغير الجنس المتعامل به اشترى من حقه سلم الشعير قال ما يخالف قبل في بدانه دليل الكلام في رضا المشتري. لا الله يحبه ما سلم سلم الصلاح بلي ما ليش اتسقاط الحق ابراهيم هاي المسألة. مسألة جديدة، ولو انقطع المسلم فيه، من المسلم فيه؟ المسلم فيه الشيء المبيع، المسلم منه؟ المسلم، المسلم المشتري، المسلم ثمن، مسلم المسلم إليه البايع، المسلم فيه السيارة البضاعة المبيعة. ولو انقطع المسلم فيه عند حلول الموعد بعد ما أقول اشترط يكون يجيب السيارة أول الشهر، وإذا صار حصار اقتصادي حول ذلك البلد بعد ما أقول السيارة، هنا شي سوي البايع والمشتري؟ المصنف يقول البايع المشتري له ثلاث خيارات. الخيار الأول فسخ المعاملة، بطل المعاملة، واضح؟ بطل المعاملة. إذا بطل المعاملة يقول سلمني، يقول ما أقدر، يقول جيب السلام، يجي دافع ثمن للسيارة 1000 دينار، يأخذ منه 1000 دينار. كل الطريقة الثانية الصبر والتأخر، صار الآن يفتح الله عليه بابا من الأفضل. الطريقة الثالثة يقول جيب لي السيارة، يقول ما يجيب، يقول جيب لي ثمن السيارة، مو الثمن اللي دفعته، السيارة الآن صار 2000 دينار قيمتها، يدفع 2000 دينار. صار واضح شلون؟ يتمكن إذا بطل المعاملة يأخذ الثمن اللي دفعه، إذا لا يقول جيب لي السيارة، يقول ما يجيب، يقول جيب لي قيمتها، لأنه إذا الآن كان يطيل السيارة قد كانت قيمتها 2000، كان أعطني 2000. فثلاث طرق للمشتري. هلين؟ إذا كان لا يستقل إذا السيارة كانت موجودة وكان يدفع عليه قد كانت قيمتها 2000. 2000؟ بل؟ فوق السيارة. جايبين هاي حملية رواوية رصيد؟ لا. لأنه قلنا المناط هو حجم النقل، القوة الشرائية مو حجم النقل. ولو انقطع المسلم فيه عند الفلول، طبعا في المكان الذي يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة، فالفر من قاعدة ممكن الحصول. هاني أول الشتاء القادم، صحيح؟ أسلم لكم شو الشيء اللي ماكو بالأسوار؟ ها؟ تايد مثلا، صحيح؟ 100,000 علبة تايب ثم معاملة باطلة من قاعدة ثم ماكو تايب. هاد مرة لا شيء كان محتمل، لكن قلت أنه صارت تطورات وفلان انقطع من السوق كذا، حيث يكون المبيع مؤجلا لكن ممكن الحصول بعد الأجل عادة، فاتفق من باب حوادث طارئة عدم وجوده أنه ماكو. تخير المسلم من هو؟ مشتري. بعد المسلم يعني اللي دفع اولا، من اللي دفع اولا؟ هذا هو المسلم. تخير المسلم بين الفسخ، يبغى يبطل المعامله، فكم دينار ياخذ؟ 1000 دينار ياخذ اللي دفع من قبل، فيرجع براس ماله اللي دفع اولا. ليش؟ يفسخ لتعذر الوصول الى حقه، يقول اعطيني حقي، يقول ما اعطي، يقول ابطل المعامله. خيار تعذر تسليم، قرأنا لو ما قرأنا في آخر الكتاب خيار تعذر التسليم، بس ما قرأت سلمة بعد تمام لتعذر الوصول إلى حق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، هذا إذا ينتظر ضرر عليه يقول ما أنتظر تمام. هذا خيار الأول. الخيار الثاني وبين الصبر إلى أن يحصل المبيع، هذا الخيار الثاني. الطريقة الثالثة وله بالمن للمسلم، يعني المشتري أن لا يفسخ ولا يقدر، بل يأخذ في قيمة المبيع حين الفلول. حين الفلول يجب قيمة السيارة، بل 2000 دينار يأخذ منها 2000 دينار، لأن ذلك القيمة هو حقه. أطيل السيارة، من أطيل السيارة أطيل قيمة السيارة. لاحظوا أنا أقولكم ليش قيمة السيارة 2000 دينار مو هالشكل. إذا أطال السيارة أنا أحط السيارة، إذا طالع الفين أنا بروح أشتري السيارة، هذا نفس الشيء. نقول أنا بروح أشتري القضية. إذا كان يصير السيارة أنا شنو فين أصير؟ ما أعرف سيارة. أنا عندما يطلع الفين دينار شنو أسوي؟ أروح أشتري بسيارة. أنا ما صار فرق ما بينهم. الله. لا لا. بالي. قلنا إذا دابع نصر نبلغ كل المعاملة بقى. بالي فعندما قيمة ترتفع يأخذ 2000 دينار يشتري بها سيارة واحدة. الكلام بالنتيجة المشتري على كده تقدر أن يحصل سيارة، دفع لسيارة حصل سيارة، دفع لأجل حصل سيارة. شو معامل السيارة معامل فلوس؟ بل يأخذ في المتوقع هذه لأن ذلك هو حقه، هذا أمس الخيار. والأقوى أن الخيار بين الطرق الثلاثة ليس فوريا، واضح؟ يعني مدة ما جاوز الخيار هذا كل شيء واضح. مرة قال أسقطت خياري، إذا أسقط خياري سقط خياري، مرة قال كل شيء ممكن. راح أجيب مادة السيارة إلا هذا الصبر كان في قلبه خلي شوي نصبر صبر شاف له وقت عطل يأخذ بالخيار لحق له ما إلحا خياري الفس أو القيمة نعم إلحا. أما إذا قال ما يخالف أنا أسقطت خياري إذا بعد ما إلحا ترمزوني. والأقوى أن الخيار ليس فوريا فله الرجوع بعد الصبر، يرجع الى احد الامرين، يا امرين اما فسخ المعامله او اخذ 2000 دينار. طبعا ما لم يصرح باسقاط حقه من الخيار، اما اذا صرح لصرح باسقاط حقه فقد حقه. حالا بحث البحث الاخر ولو كان المتباع بعد بذل البايع للمشتري. اول اسبوع للمحدث صار البايع دفع للمشتري، المشتري قال ما قيل الطائر المحجد لما بعد الرفض مرت مدة انقطعت السيارة من الأسواق. احنا شو نحكم؟ المشتري إلى حق الحق ما إلى حق. ليش؟ لأنه هو الذي فوت المنفعة على نفسه. فشنو إلى طريق؟ طريق الصبر. هذا هو لازم يصبر ولو 50 سنة إلى أن تجي السيارة من الأسواق. ولو كان انتقاع البضاعة من السوق بعد بذل البايع البضاعة للمشتري، صحيح؟ بعد بذله له ورضاه بالتأخير، يعني رضي بالتأخير قال أكثر، إما رضي بالتأخير أو لا أصلا ما أقضي البضاعة الآن بالنتيجة رضي بالتأخير سقط خيار المشتري. بلي هذا صار غير طبيعي، البضاعة تنحجم بالكلية إلى ألف سنة، بخلاف ما لو كان الانقطاع بسبب عدم المطالبة ما راح يعني مو صار الموعد انا ما راح اعلم. ثم انقطع الى الخيارات الثلاثة لما اعلم الى بعدم المطالبة او بمنع البايع مع امكان التسليم. يعني شو كم فرق صار عندنا؟ يحكم مرة انا اطالب هو يمنعني، شنو الحكم؟ انا اطالب انا المشتري هو منعني، شنو الحكم؟ الخيارات الثلاثة موجودة. الطريقة الثانية أنا ما رحت عليه أصلاً، ما رحت. ثم انقطع إلي الخيارات الثلاث. مرة هو دفع إلي أو فواني ما قبلت أو قلت أجله، ما يخالف، مو أنه ما راجعته. قلت له رضيت بالتأخير. إهنا لو انقطع بعد الحلول شنو الحكم؟ أنا لي الخيارة لازم أصبر. أربع شهور صار الثانية. صار وقتها ما عندي. شو عليه البايع؟ بس المشتري. ليش الخيارات الثلاثة؟ ليش الخيارات الثلاثة؟ طب المحاسبة التشكيل جوا. كاتب ليش الخيارات؟ وقتها ما عندي. صح؟ صار بعض صار. مسألة أخرى وفي حكم انقطاع المبيع. عند الحلول في حكم هذا الشيء موت المسلم إليه قبل الأجل. يعني من يموت البايع ما قبل الأجل. إحنا شنو نفهم؟ قبل الأجل وقبل وجوده، يعني قبل أن يوجد منه المبيع. ما إحنا شنو نفهم؟ بل له حق الخيارات الثلاث. يتمكن يفسخ، يتمكن بل بيجي يحط الخيارات الثلاثة. ليش؟ الثاني إلى حق. لاحظوا زيد إحنا معاملتنا شو كده؟ لاحظوا في هاي المسألة كده معاملتنا أول محرم هذا راح في أول الحجمات وقبل الوجود ما في هاي البضاعة في الأسماء قبل الوجود البضاعة العظمى ما جاية. أكو قاعدة يذكرها العلماء في كتاب الحجر والمفلس يقولون كل الديون تحل بالموت. يعني شو الديون تحل بالموت؟ يعني انتو اذا تصلون زيد منا الى 20 سنة هل سنة مات زيد فورا يصير حال تكون على التركة وتأخذون من التركة وتحل كل الديون بالموت. الان اول جمال اول للحجر بمجرد ما مات حل لدينا ولو كان في اول محرم لازم يدفع لكن بالموت حل لدينا والبضاعة موجودة في الأسواق فليسرارا مثلا. لاحظ العبارة مات قبل الأجل وقبل وجود البضاعة بالسوق البضاعة موجودة بالسوق مثل خيارة خيار أنتظر أقول الورقة أنا أنتظر خيار أكسف المعامل وأخذ الثمن يعني 1000 دينار من الشركة خيار أقارب بقيمة يعني 2000 دينار. أما إذا كان موجود في الأسواق شنو أطالب؟ أطالب بنفس البضاعة الورقة يسلمون البضاعة. فالكفت الدقة في المسألة مات قبل الأجل وبعد البضاعة ما جاية بالسوق فالدين يتقدم إلى الأمام يصير حال فأنا أطالب الورقة بالخيارات الثلاث الانتظار أصلا الفرق أتمكى أخذ القيمة أتمكى يا شرط الشرط اللي يكون ترميها واحد محرم جاوبنا عنها لقلنا كل الديون المشروطة تصبح معجلة بمجرد الموت وهذا هي الفلسفة مذكورة في كتاب الحجر والمثلث. مسألة أخرى إذا علمت بأنه ما تجي البضاعة في محرم قطعا الأوضاع الاقتصادية بشكل ده تصير نحو الأسوأ يوم بعد يوم قطعا هاي الضراعة تجي إلى محرم إهلا إلي حق الخيارة الثلاث في أول ذي الحجة وما إليها لا لما جاء الموعد تنتظر إذا إجى الموعد إلى حق الخيارة الثلاث. لا هذا مو في حكم الانقضاء لا العلم قبل الأجل بعدم وجود المبيع بعد حلول الأجل حتى إذا علمت الآن ما إلي حق لازم تنتظر الموعد ما صاير بل يتوقف الخيار في الخيارات الثلاثة على حلول أول محرم على الأقوى لعدم وجود المقتضي للخيار الآن. ليش؟ إذ لم يستحق المشتري شيئا حين إذن يعني حين إذ لم يكن الموعد حالا يقول الفعل يقول ما صير الموعد أنت غير الفعل. مسألة أخرى ولو قبض بعض المشتري كان لازم يسلم له 1000 كيلو سلم له 500 كيلو شو نقف معنا المشتري في القسم الثاني أيضا إلى خيار يا خيار كم خيار الخيار الأول ينتظر بالنصف الثاني 500 باقي يقول ننتظر الآن تحصل الخيار الثاني أن يفتح بالنصف الثاني الخيار الثالث أن يأخذ قيمة النصف الثاني ولو صار مضاعفا الخيار الرابع يفتح في جميع المعاملة ليتبعض الصفقة. 4 خيارات صارت هنا البيع عمل حق الفصل تبعض الصفقة. لاحظوا أنا رحت عليه كان لازم يسلمني 1000 كيلو سلمني 500 كيلو شنو حكمي؟ أخذ 500 كيلو ال 500 الثانية شنو حكمي بيها؟ 4 خيارات الخيار الأول أنتظر أقول أنت أنتظر شو وقت ما أجيت ال 500 الثانية أنا أخذها منك. الخيار الثاني أخذ أكثر بالنصف الثاني وأخذ قيمته. إذا اتخذ بالنصف الثاني البايع عمل حق الصف كل المعاملة يتبعه الصفقة على البايع بل لا يفتح بالبعض. القسم الثالث يأخذ قيمة القسم الثاني يعني يقول جيب لي 500 كيلو قنطة يقول ما عندي يقول اعطيني قيمة 500 كيلو قنطة اللي ربما تكون مضاعفة الضريبة. القسم الرابع يبطل جميع المعاملة يتبعه الصفقة البائع يفسخ كل المعامله. ليش؟ لتبعض الصف، وبين الصف يأخذ 500 وينتظر 500 ثاني. لن يعقوا الكوبة الشار عليها أصبر بعد ما في الفاسق الجميع ما بيشبه والصبر ما بيشبه. وبين أخذ ما قبضه اللي 500 اللي قبضه يفضى عنده، والمطالبة بحصة غيره من الثمن، غير منه يعني غير المدفوع، يقول أخذ ثمن يا ثمن الثمن اللي دفعه أولا النصف الآخر، يعني إذا كان دفع على الدينار يطالب بخمسمية، أو يطالب بقيمة المثمن. يعني شو يطالب بقيمة المثمن؟ يعني 500 خيل والآن صار قيمته مضاعفة، يطالب بالقيمة المضاعفة. على القول الآخر، يا القول الآخر، القول الآخر اللي جبناه سابقا في صفحة بلي، وله أن لا يفسخ ولا يصبر في الصفحة الماضية، بل يأخذ قيمته حينئذ. هذا القول اللي كان موجود، اتفقت بل او قيمه المثمن على القول الاخر. هاي اربع خيارات. وفي تخير المسلم اليه مع الفسخ في البعض وجه طويل. المسلم اليه يعني منه يعني البائع، المشتري اذا فسخ في بعض المعامله وقبل بعض المعامله، يعني اخذ 500 كيلو وقال ال 500 الثانيه افسخ فيها المعامله صدق الثمن اللي دفعته اولا، صار تبعض الصفقة على منه؟ على البائع. ليش؟ يعني الثمن المدفوع إلى صار قسمية، قسم بقع إلى قسم ما بقع، ليتمكن من الفاس لتبعض الصفقة على هذا الاحتمال، إلا أن يكون الانقطاع من تقصير البائع فلا خيار له. إذا البائع هو الذي أجل وسور مع مطالبة المشتري، فإذا المشتري اختار بعض المعاملة له، التفتوا